أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم بسم الله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وهو بكل خلق عليم أولم يرد الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Whoa!

Yeah. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان والذي سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ونيسرك للعسرى